الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. الحمد لله على صلاته على صلاته ثم سلام الله مع صلاته. انتهينا من الحمد، الحمد لله على صلاته أي لأجل صلاته، فعلى للتعليل، على صلاته يعني لأجل، فحرف على بمعنى اللام. نعم، على حد قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لأجل هدايتك هدايته إياكم. والجار والمجرور متعلق بالحمد أي الحمد على صلاته. واغتفر الفصل بين المصدر ومعموله. ماذا بعده؟ معموله بالخبر بالباء، عندي يعني لا ليس واضحا. واغتفر الفصل بين المصدر ومعموله. ما هو المصدر؟ الحمد على صلاته. المصدر هو العامل، المعمول هو على صلاته. وفصل بينهما، فصل بينهما بإيه؟ فصل بينهما بماذا؟ بالخبر. ما هو الخبر؟ لله. أيوة، الحمد على صلاته لله. لماذا اغتفر؟ واغتفر لأن ذلك يغتفر في الجار والمجرور. إذن من القواعد أو من قواعد عمل المصدر أن لا يفصل بينه وبين معموله، لكن هنا فصل بالخبر الذي هو لله. هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا من حيث القاعدة غير جائز، لكن هنا جائز. لماذا؟ لأن المعمول هنا جار ومجرور، الجار والمجرور يتوصأ فيه ما لا يتوصأ في غيره، وبعضهم جعله خبرا. نحن هنا جعلناه معمولا ولم نجعله خبرا، لكن بعض آخر جعله خبرا بعد خبر. الحمد لله، الحمد على صلاته، فهمتم؟ خبر ثاني. فيكون المصنف قد حمد أولا، فيكون يعني على هذا الإعراب الثاني أو على هذه الطريقة الثانية، وهي ماذا؟ لله خبر أول، على صلاته خبر ثان. فإذا هناك جملتان، هناك جملتان، الحمد لله جملة أولى، جملة ثانية الحمد على صلاته. فحاصله إيه؟ فيكون المصنف قد حمد أولا في مقابلة الذات، يعني الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ لا لأي شيء، لأنه هو الله، فهمتم؟ هذا هو الحمد في مقابلة الذات وليس في مقابلة النعمة، ليس في مقابلة نعمة. ثم حمد ثانيا بعد أن أطلق الحمد في مقابلة الذات، لأن الحمد في مقابلة الذات ليس واجبا. الحمد وهو الحمد المندوب، حمد مندوب، تحمد الله. لماذا تحمد الله؟ لا لسبب، لا لي، هذا حمد مندوب ليس واجب. أما في مقابلة النعمة حمد واجب، هو أنعم عليك وعليك أن تحمده في المقابلة، فهو واجب، فهمتم؟ ثم حمد ثانيا في مقابلة الصلاة، الصلاة يعني النعم، النعم أو الإنعامات. ثم إن الصلاة بكسر الصاد جمع صلة وهي العطية بمعنى الشيء المعطى، بمعنى الشيء الشيء الذي يعطى كما هو المتبادر أو كما هو المتبادر أو بمعنى الإعطاء، ليس هو الشيء المعطى بل فعل الإعطاء نفسه، فعل الإعطاء نفسه. وهو أولى لأنه حمد على صفة المولى بلا واسطة. الفعل أنت تحمد الله على الفعل نفسه، أما إذا حمدته على المفعول، الشيء المعطى هو إيه؟ المفعول، فأنت تحتاج للحمد إلى الواسطة، إلى واسطة هذا المفعول الذي هو ليس هو ليس هو الله. أما الفعل هو الله، فعل الله هو الله، فهمتم؟ فعل الله تعالى ليس أمرا أجنبيا، ليس أمرا أجنبيا. أما المفعول شيء أجنبي، فهمتم؟ المفعول شيء، المفعول الذي تعلق به الفعل شيء غير الله، شيء غير الله تعالى. أما الفعل الذي حصل به المفعول لا تقول عنه غير الله، فهمتم؟ لا تقول عنه غير الله، طبعا لا تقول عنه هو عين الله أيضا، لأن صفات الله كما سندرس لا عين، ليست عين الذات ولا غير الذات كما سيأتي هذا. يعني قدرة الله هل هي عين الله؟ لا. وهل هي غير الله؟ لا. إذن ما هو؟ سندرس هذا. أما المقدور، المقدور هو غير الله قطعا. ما هو المقدور؟ مثل الصلاة والصوم ومثل المال والطعام وما إلى ذلك. المقدور هل هي عين الله؟ لا، ليس عين الله. وهل هي غير الله؟ نعم غير الله. الصلاة غير الله تعالى، الصوم غير الله، الطعام غير الله، هل فيه إشكال؟ لا. إذن أنت حينما تجعل معنى الصلاة العطية، العطية بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء المعطى، فكأنك تحمد الله بواسطة المعطى، بواسطة شيء أجنبي. وحينما تجعل العطية بمعنى العطاء، بمعنى البذل، الإعطاء نفس الفعل، فكأنك تحمد الله على صفة من صفاته، على صفة من صفاته. أيهما أولى؟ الحمد بواسطة الشيء الأجنبي ولا الحمد بدون الواسطة؟ بدون الواسطة. فلذلك قال إيه؟ أو بمعنى الإعطاء وهو أولى لأنه حمد على صفة المولى بلا واسطة. والحمد على الشيء المعطى حمد على الصفة بواسطة، حمد على الصفة بواسطة. وإنما اختار الحمد، وإنما اختار القيدة ولا المقيدة؟ المقيدة، المقيدة، هذا أحسن عندي، القيدة. وإنما اختار الحمد المقيدة على المطلق لأن المقيد أفضل من المطلق. ما هو المطلق وما هو المقيد؟ الحمد لله حمد مطلق، الحمد لله حمد مطلق، الحمد لله على صلاته حمد مقيد، فهمتم؟ ما معنى مطلق؟ يعني ليس في مقابلة نعمة، ما ليس في مقابلة نعمة. المقيد حمد أطلق في مقابلة نعمة. المصنف ماذا فعل؟ المصنف أيوة، يعني حمد حمدا مقيدا، نعم حمد حمدا مطلقا أولا على طريقة من الطريقين، ثم ثانيا حمد حمدا مقيدا. لماذا؟ وإنما اختار، من اختار؟ المصنف الحمد المقيدة على المطلق. لماذا؟ لأن المقيد أفضل، من المطلق. لماذا أفضل؟ فإنه يعني فإن الحمد المقيدة، فإن الحمد المقيدة يصاب على ال... عفوا فإنه يعني الضمير للشأن، فإن الشأن يصاب، أو المصنف، فإن المصنف يمكن أن تجعله ضمير الشأن، ويمكن أن تجعله ضميرا يرجع إلى المصنف. فإنه يصاب على المقيد ثواب الواجب. أنا ذكرت لكم هذا، الحمد المطلق مندوب فثوابه ثواب المندوب، والحمد المقيد واجب فثوابه ثواب الواجب. فلذلك قال فإنه، فإن المصنف أو فإن من يحمد حمدا مقيدا يصاب على المقيد ثواب الواجب. لماذا؟ لكونه في مقابلة نعمة، فهو كأداء الديون، كأداء، أليس أداء الدين واجبا؟ أيوة. وبعضهم ذهب إلى أن المطلق أفضل، وبعضهم ذهب إلى أن المطلق أفضل. يعني لماذا؟ كالبدء بالسلام، تقول السلام عليكم مندوب، وأن يرد عليك السلام واجب، وعليكم السلام هذا واجب. ومع ذلك أيهما أفضل؟ البدء بالسلام. هكذا قال بعض العلماء. لماذا؟ لأنه أخذ أجرين، أخذ أجر، الأجر الأول إيه؟ أجر بدئه بالسلام، والأمر الثاني أنه صار سببا لرد الآخر عليه، لرد الآخر، فله منه نصيب، فله منه، من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هكذا هو، أنا فعلت سنة وأصبحت سببا لرد سلامي منك، فالأجر الذي تأخذه لي فيه نصيب. فهمتم؟ فكذلك أو قريب منه هنا. الحمد المقيد كل واحد يفعله، الحمد المقيد لأنه واجب، الواجب كل واحد يفعل الواجب، كل إنسان يفعل الواجب. أما المندوب يتركه كثير من الناس. لماذا؟ هذا مندوب، يعني لماذا أفعل هذا مندوب؟ المندوب إذن يكثر التقصير فيه، الناس يقصرون لا يفعلون، وبالتالي إذا فعله إنسان نحن نعطيه زيادة تشجيعا. تعرفون التشجيعات، الهدايا. طالب في الجامعة إذا فعل فعلا مندوبا ليس واجب عليه لكن مندوب، الإدارة تشجئه يعطيه الهدايا. أما الذي يفعل الواجب هل يعطيه شيء؟ لا يعطيه شيء. لماذا؟ إذا لم تفعله تعاقب، تفصل من الجامعة. على كل حال، فلذلك قال بعض العلماء أن الحمد المطلق أفضل من المقيد. ما هو المتبادر؟ إيه؟ ما هو المتبادر؟ المتبادر إلى الذهن، الذي ينصرف إلى الذهن فورا. يعني أنت حينما تسمع العطية، هذه عطية من الله، ماذا تفهمه؟ يعني فعل من الله ولا مفعول من الله؟ مفعول من الله. هذا هو معنى التبادر. تبادر يعني جاء سريعا، جاء إلى الذهن أو حضر في الذهن سرعة. أما الآخر، أما المعنى الآخر لا يحضر في الذهن سرعة، بل يحتاج إلى تأمل. يعني العطية، المطى، المطى، المطى، هل له معنى آخر؟ لا معنى آخر، ممكن بمعنى الأطوى. فهمتم؟ يحتاج إلى تأمل قليلا. أما العطية بمعنى الشيء المطى لا يحتاج إلى تأمل، بمجرد أن تسمع الشيء المطى، هذا هو التبادر. كما هو المتبادر، يعني كما هو الحاضر إلى الذهن سريعا. ثم سلام الله مع صلاته، ثم سلام الله يحتمل. أنا لست منشدا يعني، لو أنشدت نشيدا لبكيت. يحتمل أن تكون ثم للاستئناف. يحتمل أن تكون ثم يعني ليس بمعنى التعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي. والله نسيت البيت. يحتمل أن تكون ثم هنا ليس للتعقيب ولا للتراخي، وإنما هو فقط للاستئناف، كأنك تقول وصلاة الله وسلامه بمعنى الواوي استئنافية. يحتمل أن تكون ثم للاستئناف. يحتمل ولا يهمل؟ يحتمل عندي يهمل. ويحتمل أن تكون للعطف أيضا. يحتمل أن تكون للعطف أيضا، وعلى الثاني يعني وعلى أنه عطف. فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري. جيد، إذا كان للعطف فلماذا ذكر ثم ولم يذكر الواو؟ لأن العطف بثم يفيد إيه؟ ترتيب. جاء زيد أو جاءني زيد ثم عمرو، فلا بد أن يكون زيد هو الذي جاء أولا وبعد مجيئه جاء عمرو. هذا هو المعنى الذي يفيده ثم. هنا كذلك يعني يجب أن تصلي، يجب أن تحمد أولا ثم بعد ذلك سلام. هل هذا واجب؟ ليس واجبا، ممكن تسلم أولا وتحمد ثانيا. تبادر إلى ذهنك. وعلى الثاني يعني وعلى الثاني يعني وعلى أنه للعطف، وعلى أنه للعطف. فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري وأن تكون للترتيب الرتبي. نعم ترتيب. لماذا ترتيب؟ لأن الحمد مقامه أو مكانه قبل الصلاة، فهذا ترتيب موجود. من قال ليس هناك ترتيب؟ أنت تقدم الله أولا ولا تقدم النبي أولا؟ طبعا يعني هذا كلام يعني تدقيق، ونحن لا نتكلم بهذا الأسلوب. يعني أطيع الله ورسوله، عطف الله تعالى بالواو ولم يعطف بثم. أطيع الله وأطيع الرسول ثم صلاة. ترتيب ذكري ربما يحتمل بأنه ترتيب ذكري يعني في الذكر فقط، أما في المعنى ليس هناك ترتيب. يمكن لأنك حينما أردت أو إذا أردت أن تحمد وتصلي هل يمكنك أن تفعلهما معا؟ لا يمكن، لا بد أن يكون هناك مقدم ومؤخر، أحدهما يقدم وأحدهما مؤخر. هذا ضروري، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصلي ويحمد في لحظة واحدة، لا يمكن. فلا بد من ترتيب ذكري أيا كان المقدم. فهنا جاء المقدم هو الحمد والمؤخر هو هذا هو ترتيب الذكري فقط. هذا لا يعني أنه مقدم في المعنى أيضا، لا يعني، بل مقدم في الذكر لعدم قدرة الإنسان على أن ينطق بهما معا. أو يحتمل أن يكون ترتيبا رتبيا وأن تكون للترتيب الرتبي. رتبي يعني نسبة إلى الرتبة، نسبة إلى الرتبة، يعني إيه؟ رتبة الحمد أولى بالتقديم من رتبة الصلاة والسلام. هذا أيضا يمكن، لأن رتبة ما يتعلق بالمخلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخية عن رتبة ما يتعلق بالخالق من البسملة والحمدلة. واضح؟ جيد. ومعنى سلام الله، ما معنى سلام الله؟ تحيته اللائقة به صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده تعالى. ما معنى تحية؟ تحية ما معنى تحية؟ من أي مادة هذا اللفظ؟ من الحياة. حياك الله وبياك الله. ما معناه حيا به؟ أحييكم، يعني هو أصل المادة من الحياة، الحياة، يعني أنا أريد أن أبقي ذكرك، أريد أن تكون حيا في قلوب المسلمين، أريد أن لا تكون ميتا. فهمتم؟ إذن التحيات لله، يعني دائما حي، تحيات لله. وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله، يعني رسول الله ذكره حي، ذكره حي لا يموت. فهمتم؟ معنى التحية. ربما يكون هناك معنى آخر، هذا هو الأصل اللغوي، التحية من الحياة، تحية. في الإنجليزية يقولون إيه؟ سليوت. تعرفون سليوت؟ أيوة، عسكري. لا تعرفون هذا؟ الشرطي حينما يقابل زعيمه يقول أوكي. هذا هو التحية في الإنجليزية، يسمونه سليوت، بيج سليوت. يعني إيه؟ يعني تعظيم. فهمت الآن معناه إيه؟ تعظيم، يعني سلام الله، يعني الله تعالى يعظمك، يجعلك كبيرا، يجعلك عظيما، يجعلك محبوبا، يجعلك كريما. إيه أين وصلنا؟ والسلام ومعنى سلام الله تحيته اللائقة به صلى الله عليه وسلم، لكل كبير أو لكل عظيم تحية، والنبي أعظم العلماء فتحيته أعظم التحايا أو تحيات، بحسب ما عنده تعالى كما تشعر به إضافته. تحيات الله أو سلام الله ليس سلام أي إنسان آخر، سلام من الله. إذن لابد أن يكون أجمل ما يكون، أفضل ما يكون. فالمطلوب تحية عظمى، تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى فتكون أعظم التحيات، ولا أعظم منها، ولا أعظم منها، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات. والمراد بالتحية في حقه صلى الله عليه وسلم كما أفاده سنوسي في شرح الجزائرية أن يسمعه، أن يسمعه كلامه القديم. يعني هذا رأيه. ما معنى تحية الله أو تحيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن يسمعه كلام الله، يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم. ولم يرتضي بعضهم تفسير السلام بالأمان، بعضهم قالوا إيه؟ السلام من الله الأمان. قالوا إيه؟ سلام الله بمعنى أمان الله، الأمان من العذاب، أمان من العذاب. هذا معنى موجود في اللغة، لكن بعض العلماء لم يوافق على هذا المعنى. وإن ذكره السنوسي وغيره، وإن ذكره السنوسي وغيره، لماذا؟ لأنه ربما أشعر بمظنة الخوف. ربما، لماذا أمان؟ هل كان خائفا؟ أنت في أمان، يعني أذهب عنك الخوف، أذهب عنك، يعني معناه كان هناك خوف، كان هناك. هل النبي كان خائفا حتى يعني يعطى الأمان؟ ليس خائفا. فإذا حمله على معنى الأمان قد يشعر بسبق الخوف، قد يشعر بسبق الخوف. الخوف منعدم، منطف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما أشعر بمظن، أشعر من أشعر؟ الأمان. ربما أشعر الأمان بمظنة الخوف، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأطباعه، ليس النبي فقط بل أطباع النبي عليه السلام، لا خوف عليهم، لا يخافون. يخافون ماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ونحن أولياء الله. نعم، يخاف صلى الله عليه وسلم خوف مهابة، هذا خوف آخر غير الخوف الذي يتبادر إلى الذهن. يخاف صلى الله عليه وسلم خوف مهابة وإجلال. يعني الطالب يخاف الأستاذ يعني لأنه يأكله أو يظلمه، لا ليس بهذا المعنى، هذا معنى آخر. الإنسان يخاف الكلبة بمعنى إيه؟ أنه يظلمه وأنه يضربه يقتله. يخاف صلى الله عليه وسلم خوف مهابة وإجلال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأخوفكم من الله، إني لأخوفكم من الله. المراد من كلام القديم، المراد بكلام من؟ بكلامنا القديم يسمعه كلامه القديم، يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مكانته. كلام الله، كلام الله القرآن أو غير القرآن، كلام الله صفة من صفاته. هذا الكلام له مدلول، يكون له مدلولات. فالكلام الذي يسمعه صلى الله عليه وسلم، من الذي يسمعه؟ الله. الله يسمعه للنبي هذا الكلام، دال على إيه؟ أي كلام هذا؟ هذا كلام دال على أن مقامه رفيع، فيسمئه إيه؟ يسمئه أنك رفيع المنزلة، أنك عظيم القدر. إسماء هذا الكلام إلى رسول الله هو المراد بسلام الله، هكذا قال بعض العلماء. فإن قيل إن السلام يؤخر عن الصلاة، وقال إيه؟ ثم سلام الله مع صلاته. ونحن ماذا نقول هنا ما نصلي على رسول الله؟ أولا نقول السلام والصلاة، لا الصلاة والسلام التقديم للصلاة وليس للسلام. إن السلام يؤخر عن الصلاة كما جرى به عرف الاستعمال لآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فما بال المصنف قدمه عليها، قدم السلام على الصلاة؟ الجواب واضح، أجيب بأن ذلك لضرورة النظم. الشيخ زياد يعرف هذا، يأتي كثيرا ضرورة النظم، فنحن مع المنظومة لسنا مع المنثور، فالناظم يحتاج إلى نقص وزيادة، إلى حذف وإضافة، تعديل وتحوير وتصويب وما إلى ذلك. فلا تسألني هذا السؤال مرة أخرى بأن ذلك لضرورة النظم، على أنه أشار ليس فقط، بل هناك فائدة أخرى، جواب آخر، وهو إيه؟ على أنه أشار بلطف، يعني أشار بلطف خفيف لا تشعر به، أشار بلطف غير مرئي غير ملتفت إليه بسهولة. فهمت هذا معنى اللطف؟ أشار بلطف يعني أشار بخفة بحيث لا تشعر، بحيث لا يتبادر إليه الذهن. ما هو الذي أشار إليه؟ إلى أن رتبته التأخير حيث أدخل أو أدخل مع على الصلاة، وهي تدخل على المطبور، يقال جاء الوزير مع السلطان دون العكس. إلى أن رتبته التأخير حيث أدخل حيث أدخل مع الصلاة، مع على الصلاة، أعطيني يا أخي، شوف مصيبة هذه، يضربه يضرب يضرب بسرعة. لماذا تنام؟ قم. حيث أدخل مع على الصلاة كما إمضي أنا. هو حكاية كما في البيت، أدخل السلام مع مع الصلاة، حيث أدخل مع على الصلاة، حيث أدخل حرف مع، حيث أدخل حرف مع على من أدخل على الصلاة. فهمتم؟ هو لم يقل ثم صلاة الله وسلام، لم يقل ثم سلام الله وصلاته، لم يقل سلام الله و الصلاة والسلام، وليس كذلك، لم يقل مصنفنا كذا، بل قال صلاة الله مع سلام الله مع صلاته. إذن هنا شيء، أولا هو الملك ومعه جيوشه، ومعه جيوشه، إذن جاء الجيوش مع الملك. من المقدم؟ الملك، لأنه المطبوع. حرف ما يدخل على الطابي ولا على المطبوع؟ على المطبوع. حرف ما يدخل على المطبوع. من المطبوع؟ مقدم ولا مؤخر؟ مقدم يا أخي. المطبوع على المطبوع هو المقدم، هو الذي يأتي أولا، ثم يأتي الطابعون. فهنا دخل حرف ما على من دخل؟ على الصلاة، فالصلاة هنا مطبون، فهو إذن مقدم. فهمت؟ إذن ليس السلام هو المقدم في كلام المصنف. نعم مقدم في اللفظ، مقدم في اللفظ، لكن أسلوبه يشعر بأن السلام مؤخر. فهمتم كيف بهذه الطريقة؟ لأنه أدخل حرف مع على الصلاة. ربما المصنف لم يريد هذا، ربما لم يخطر بباله كل هذه التكلفات، لكن يعني نحن سراء نجعله في حماية، في صيانة وعصمة. جيد، أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ على أنه أشار بلطف إلى أن رتبته التأخير حيث أدخل مع على الصلاة، أدخل حرف مع، يعني ممكن تجعل مع هكذا حتى لا يلتبس عليه، أدخل مع، أدخل إيه؟ حرف مع على الصلاة. فهمتم؟ مثل ما فعلته أنا حتى يفهم الطالب بسهولة. هو لم يفعل. من الذي حقك؟ يا رب. وهي تدخل، وهي يعني حرف مع، حرف مع تدخل على من؟ على المطبوع. مثل ما تقول، يقال جاء الوزير مع السلطان. من المقدم؟ سلطان، بدليل مع، لأن مع يدخل على المطبوع، والذي يأتي ثانيا هو الوزير، الذي يأتي أولا هو السلطان، يتبعه الوزير الأعظم. دون العكس، دون الوزير يأتي أولا ثم يأتي يعني سلطان. قوله مع صلاته بإسكان العين، ليس مع صلاته، بل مع صوى مع صوى معصية، بإسكان العين هنا على اللغة القليلة. لماذا بإسكان العين؟ لأجل الوزن، لأجل أن يستقيم الوزن. تعرفون الوزن؟ هل تدرسون العروض؟ وإن كان الأفصح فتحها، الأفصح هو إيه؟ مع فتحا. ومعنى صلاته، ما معنى الصلاة؟ رحمته المقرونة بالتعظيم، رحمة الله تعالى المقرونة بالتعظيم. الرحمة قد تقترن بالتعظيم، مثل إيه؟ مثل رحمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا تقترن بالتعظيم، مثل إيه؟ رحمة الأم لولده، الأم ترحم ولده، يعني هل تعظمه؟ لا. فهمتم؟ إذن الرحمة المقرونة بالتعظيم هو أو هي الصلاة، كما تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى. ولم يقل الصلاة على رسول الله، بل قال صلاته، يعني صلاة الله، ليس أي صلاة، بل صلاة الله. ها هذه الإضافة لها معنى، لها إيه؟ معنى. كما تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى، وهذا هو اللائق بالمقام. وقيل هي مطلق الرحمة، قيل الصلاة في اللغة العربية معناها إيه؟ مطلق الرحمة، سواء قرنت بالتعظيم أم لا. لكن هذا بيان للصلاة في حد ذاتها، هذا المعنى، معنى الصلاة في حد ذاتها في اللغة، بقطع النظر عن المقام، بقطع النظر عن المقام، يعني عن هذا المقام الذي نحن فيه، وهو الصلاة على رسول الله. فأنت لا تقول الصلاة على رسول الله معناه مجرد تعظيم، معناه مجرد الرحمة، لا تقول. أما الصلاة المجردة ليس صلاة على رسول الله، بل تذهب إلى القاموس وتنظر فيه ما الصلاة الرحمة. هذا نعم لا إشكال. أما في خصوص هذا المقام وهو إضافته إلى رسول الله، فيكون معناه الرحمة المقرونة بالتعظيم. أين الرجح هنا بين الرحمة المقرونة بالتعظيم ومطلق الرحمة في الصلاة على النبي سيدي من الله على النبي؟ هل مع التعظيم أم فقط رحمة سيدي أم فقط رحمة فقط؟ لم أفهم سؤالك. الرحمة في الصلاة سيدي، هل هذا رحمة الله عليه مع التعظيم أم فقط رحمة سيدي؟ أيهما أفضل يعني؟ نعم سيدي، الرحمة مع التعظيم. كيف الله يعني الله يرحمه ويعظمه؟ كيف الله يرحمه ويعظمه؟ إن الله وملائكته، إن الله يرحمه رحمة مقارنة بالتعظيم، رحمة فيها تعظيم، رحمة فيها. وقد يكون هناك رحمة ليس فيها تعظيم. أنا ذكرت لك مثال، مثل ما تفعل الأم مع ولده، مثل ما تفعل البقرة مع ولدها، البقرة ترحم ولدها يعني تعلمه. فهمت؟ الله يعلمه أيضا، ما في مشكلة، لا إشكال في هذا. وهو حينما يرحمه يعلم، ثم يعلم تعليما آخر، ما المانع هناك؟ لا مانع. أين وصلنا؟ وينبني على هذا الخلاف، وينبني على هذا الخلاف العطف في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعلى الأول يكون من عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من عطف التفسير. فهمت؟ يعني ذكر الرحمة والصلاة معا في آية واحدة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أنت قلت الصلاة فيها رحمة، ثم ذكر الرحمة مرة ثانية، فكيف تحمله؟ فنقول إما أنه عطف الخاص على العام، لأن الرحمة المجردة أخص من الرحمة المقرونة بالتعظيم، فهذا هو عطف الخاص على العام، ما في مشكلة، يكون من عطف العام، عفوا عطف العام على الخاص. الرحمة المجردة عم من الرحمة المقرونة بالتعظيم، إذن الرحمة الثانية عم من الرحمة الأولى. وعلى الثاني، على الثاني يعني على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أن الصلاة هي الرحمة بدون قيد التعظيم، بدون قيد التعظيم، فهو إذن عطف التفسير، أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة، يعني أولئك عليهم صلوات هي الرحمة، أولئك عليهم صلوات هي الرحمة. الثاني يفسر الأولى، الثاني يفسر الأولى. وقد فسر الجمهور الصلاة بأنها من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم ولو حجرا وشجرا ومدرا التضرع والدعاء. فقد ورد أنها صلت عليه، أنها يعني أن الشجر أن الحجر والشجر والمدر كلها صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الحلبي في السيرة. وإن اشتهر أنها سلمت عليه فقط، المشهور أنها سلمت السلام عليكم أو السلام عليك يا رسول الله، هذا مشهور. هل هي صلت عليه؟ هل هي قالت الصلاة عليك؟ نعم، رواها الحلبي في السيرة وإن لم يكن مشهورا. وإن اشتهر أنها سلمت، يعني لا تفهمون؟ يعني الذي ورد في الروايات المشهورة أن الشجرة والمدرة والهجرة سلمت على رسول الله، سلمت يعني كانوا يقولون السلام عليكم، السلام عليك، السلام عليك، هذا مشهور. أنت قلت هنا هي صلت عليه، يعني قالت الصلاة عليك، أين هذا؟ هذا غير مشهور. نعم غير مشهور، لكن ورد أيضا في الحديث. من الذي رواه؟ الحلبي، نور الدين الحلبي في السيرة الحلبية. وإن شئت قلت وهو الأخصر، وهو وهو أخضر، وإن شئت قلت وهو الأخضر. لا، وهي الأخصر، تهذف النقطة، الأخصر يعني مختصر، يعني أقل، بمعنى أقل لفظا. وإن شئت قلت وهو الأخصر، هي يعني الصلاة، ضمير هي إلى الصلاة، هي من الله الرحمة ومن غيره الدعاء. أليس هذا أقصر؟ أقصر من إيه؟ أقصر مما سبق. ما الذي سبق؟ هي من الله الرحمة ومن الملائكة ومن غير الملائكة الدعاء والتضرع. أليس الاستغفار دعاء؟ الاستغفار دعاء، اللهم اغفر لي، أليس هذا دعاء؟ إذن لماذا جعلت للاستغفار قسما مستقلا؟ لا حاجة له. فتقول في تعريف الصلاة إنها من الله الرحمة ومن غيره الدعاء، سواء كان هذا الغير ملكا أو إنسا أو شجرا أو هجرا أو مدرا وما إلى ذلك. فلذلك قال هو الأخصر. فإن شئت قلت وهو الأخصر، وهو الأخصر جملة معترضة، جملة، تعرفون الجملة المعترضة؟ قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله، إذن هو ابن مالك جملة معترضة، فهمتم؟ وكذلك هنا، وإن شئت قلت هي من الله الرحمة، وإن شئت قلت هي من الله، وبين القول والمقول أقول لك هو المختصر، هو الأخصر، فهمون؟ وحينئذ يكون شاملا للاستغفار وغيره. وحينئذ يعني وحين تعريفي الثاني، وحين تعريفي الثاني للصلاة. تريد أن تجلس؟ اجلس، لكن لا تنام، إذا نمت يكون مقامك في الخارج. وحينئذ يكون شاملا للاستغفار وغيره، لأن الاستغفار أيضا دعاء. واختار ابن هشام في مغنيه، في أو مغنيه، مغنيه عفوا، في مغنيه ليس مغنيه، واختار ابن هشام في مغنيه يعني مغني اللبيب، اختار ماذا؟ أنها العطف، أن الصلاة معناها إيه؟ العطف، يعني عطف الواو على ال، لا، العطف بمعنى الرفق، رجل عطوف عاطف يعني لطيف رفيق بهذا المعنى. أنها العطف بفتح العين وهو بالنسبة لله رحمة إلى آخره. ويترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظي على الأول. يعني نحن رأينا تعريفا للجمهور وآخر لابن هشام. الجمهور قالوا ماذا؟ الصلاة له معنيان، الصلاة له معنيان، أولهما الرحمة، ثانيهما الدعاء. الدعاء. هناك قول آخر أطول من هذا وهو رحمة واستغفار ودعاء. نحن لا نحتاج إليه، ليه؟ نريد أن نختصر فنقول رحمة ودعاء، لأن هذا يشمل ذاك، شامل للاستغفار. هذا هو القول الأول. الصلاة لفظ يطلق ويراد به الرحمة وكذلك الدعاء. إذا أطلق في حق الله فمعناه الرحمة، فإذا أطلق في حق غير الله فمعناه الدعاء. يعني هل تقول هو معناه الرحمة حقيقة والدعاء مجازا؟ لا تقول، بل هو معناه رحمة حقيقة ودعاء حقيقة. تعرفون الحقيقة والمجاز؟ درستموه؟ ما درستموه إلى الآن؟ إذن ماذا تفعلون هنا؟ لا تعرفون الأرض ولا تعرفون الحقيقة ولا المجاز، ما شغلكم يعني؟ عجيب. جيد، على كل حال أنا أقول لك مثال. عندي لفظان أحدهما أسد، أسد يطلق ويراد به معنيان، ما هما؟ الرجل الشجاع والحيوان الذي يعيش في الغابة، يعيش في الغابة. جيد، يعني كلاهما على درجة واحدة؟ لا، الحيوان الذي يعيش في الغابة هذا هو المعنى الحقيقي للأسد. فهمت؟ الأسد معناه معنيان، الحيوان المفترس والرجل الشجاع. لكن الحيوان المفترس معنى حقيقي والرجل الشجاع معنى مجاز. إذن عرفنا لفظ الأسد. وعندي لفظ آخر وهو العين. العين، تعرفون العين؟ يطلق ويراد به معاني كثيرة، منها هذه الباصرة، ومنها الذهب. تعرفون الذهب؟ يراد به، يراد بالعين. ومنها الجارية، المكان الذي يجري منه الماء، فيها عين جارية. ومنها جاسوس مثلكم أنتم. إذن رأينا لفظا ثانيا له أربعة معاني، بل أكثر من أربعة. أنا أسأل، هل العين حقيقة في أحدهما ومجاز في الأخرى؟ لا، بل العين يطلق ويراد به أو بها هذه المعاني كلها على أنها جميعا حقيقة. فنسمي هذا اللفظ مشتركا، نسميه مشتركا. أما الأول نسميه حقيقة في كذا ومجازا في كذا. هذه المقدمة احفظوها، تنفعكم في الدرس القادم، لأن الوقت اليوم انتهى. احفظوها لأني أسألكم، الكلام يبدأ من هنا، فهمتم؟ حتى أترك لكم خمس دقائق للنوم.